بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. اطلع أو اصطلع كل واحد. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال إن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلبة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبن وضع عبيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل: السلام عليكم أدخلوا. وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كردة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. قال: وضغابيس هو حشيش يؤكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الاستئذان وآداب الشريعة، وأن الاستئذان لابد منه من آداب الإسلام وآداب الشريعة، ومن محاسن الإسلام أن الإنسان يستأذن على أخيه المسلم لئلا يفاجئه وهو لا يشعر، قد يكون عورات عورة، قد يكون مخصوص، قد يكون كذا، قد يكون يسأل. فهذا لا يجوز للمسلم أن يدخل قبل أن يستأذن ويسلم أيضا، أول يسلم ثم يستأذن، فإن قيل له ارجع يرجع. هذه من آداب الإسلام ومن محاسن الإسلام. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، يعني السلام قبل أن تستأذن الإنسان. أول تبدأ السلام عليكم ورحمة الله إن شئت، أو السلام عليكم يكفي، ثم تقول أدخل. فإذا قال وعليكم السلام أدخل تدخل، وإن قال ارجع ارجع، وإن لم يرد عليك أحد فلا تدخل أيضا، إن لم رد عليك أحد في السلام فلا تدخل أيضا، حتى يأذن لك صاحب البيت أو يقول لك ارجع أو يأذن لك الدخول، وإلا فأترجع. إذا لم يأذن لك أحد ولم يجاوبك أحد معناه ما في البيت أحد، ارجع حتى تأتيه مرة ثانية. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عمرو بن أبي سفيان حدثنا عمرو بن أبي سفيان قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن صفوان ابن أمية يعني قال حدثنا كلدة بن حنبل قال عن صفوان بن أمية قال صفوان إنه نعم قال أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبن وضغابيس، يعني أخبره كلدة هذا بن حنبل يقول أنه بعثه صفوان نعم عمرو بن عبد الله أخبر كلدة أنه بعثه بأن صفوان ابن أمية بعث به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول بالوادي. نعم، هل هو بالوادي بمكة أو بالوادي بالمدينة؟ الظاهر أنه بالمدينة. قال نعم. قال أن صفوان ابن أمية بعثه بلبن ولبن وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه بلبن هذا معروف، ولبى هذا الشاة أو البقرة إذا ولدت مولود تحلب، فإذا حلبت تسمى لبى، ما هو حليب، حليب هذا لبى، يطبخون ويأكلون واللي فيه يأكلون لبى، يسمونه لبى، يعني أنه ليس حليب ولا لبن، إنما هو هذا كأنه صمغ يخرج من ديس من ثدي البقرة أو الناقة أو الشاة حتى المرأة، فهذا يسمى لبى. يقول ما يسمى حليب ولا يسمى لبن، لبى يعني أنه حلب وجمد فيرسل فيؤكل، اللي يشتهي يأكله. فعثه بلبن ولبى ووضغ بيس وهو حشيش يؤكل، يسمى الحوة ويسمى الحمى والحميضة والحوة وغيرها. فالشاهد أنه بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل ولم يستأذن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج ثم قل السلام عليكم ثم قل أدخل ثم بعد ذلك يكون خيرا. فرجع الرجل وقال السلام عليكم، قال الرسول عليكم السلام قال أدخل، قال أدخل، فدخل فأعطاه الهدية التي أرسل بها صفوان إليه، لبن ولبى ووضع غابيس كما فسرها الترمذي. قال والحديث حسن غريب. قال والحديث في دور الترمذي حديث حسن غريب. وفقه الحديث أن الإنسان لا يدخل على الإنسان إلا حتى يسلم ويستأذن، أن المرء أنه ممنوع أن المسلم يدخل على أخيه المسلم حتى يسلم ويستأذن، هذا فقه الحديث ومعناه، وهو الذي أفاد أشار به أشار الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وأمر به، قال اخرج ارجع ارجع ثم قل السلام عليكم ثم قل أدخل، فإذا عملت هذا وأذن لك تدخل، ما أذن لك ترجع. إذا قلت السلام عليكم أدخل، قال لك أدخل، عليكم السلام أدخل، خلاص تدخل، فإنه أذن. وإذا لم يأذن لك ولم يرد عليك السلام لا تدخل، ارجع الإنسان ولا تكرر. إذا قلت السلام عليكم فإن ظننت أنه لم يسمع ردها مرة وردها ثلاث مرات، بعد الثلاث لا يمكن أن تزيد عن الثلاث، ردها مرتين وثلاث، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ما يجاوبك كل الثالثة، الثالثة ما جاوبك أحد معناه أنه ما هو موجود، أو لا يريد أن يرد عليك ولا يريد أن يرجعك، يستحي أن يقول ارجع ما رد عليك، ارجع خلاص، معناه أنه لا يريد دخولك إن كان موجود أو أنه ما هو موجود، فترجع الإنسان ولا بالنفس شيء، ما بنفسك شيء، ترجع لو قال رجع ترجع ولا بالنفس شيء، لأن هذه الآداب الإسلامية، أنا ما أريد دخولك علي في الساعة الفلانية هذه وتقول السلام عليكم، أدخل عليكم السلام لا تدخل، عليكم السلام السلام أرده لكن لا تدخل، ولا علي منك، أنا أحتمي بحماء الإسلام وآداب الإسلام، أنا أقول أدخل لك أن ترجع دون أن تحمل علي بشيئا أو أنك تغضب، لا تغضب لأن رددتك لأمر أنا أعرفه وأنت ما تعرفه، هذا غرض من أغراضي أو شأن من شؤوني أو أنا مشغول بحاجة، قلت لك ارجع ارجع خلاص، السلام رددته عليك لكن الدخول لا، تقول أدخل أقول لك لا ارجع ارجع، فترجع الإنسان بدون أن يكون في نفسك شيء، بدون أن تغضب أو تحقد أو يكون في نفسك شيء. بعض الناس اليوم لو يقول له ارجع وش أنت متكبر على الناس، اندمت. طيب الإنسان له حاجات، له في بيته أغراض، له في مشكلات، له حاجات، له مع أهله، يمكن عريان، يمكن يتكلم مع أهله، يمكن يتكلم بالتلفون ما يستطيع يرد عليك، يمكن كذا يمكن كذا، يمكن يأكل، يمكن بالحمام، لا تغضب. فإذا قال لك ارجع ارجع، وإذا لم يكلمك مرة واحدة فمعناه أنه أم مشغول وإلا لا يريد أن يرد عليك، وإلا ما هو موجود ارجع برضه، إذا لم يرد عليك أحد ارجع، ولا ترجع في نفسك حفظا على أخيك المسلم، لأن هذا آداب الإسلام وشعائر الإسلام ومن محاسن الإسلام أن الإنسان يستأذن على الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستأذنه وليشفع على اللي عنده، يشفع عنده على اليهود، يمشي إلى اليهود لعلهم أن يؤخروا دينه، لأن جابر عبد الله بن عمرو بن الحرام قتل في أحد وترك دينا كثير، لكن وراء حدائق وراه جنان وراه حدائق توفي الدين، لكن اليهود ما رضيوا، يبون لا يقهرون المسلم علشان يأخذون حدائقه، فالتجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشاهد في أنه قال أنا، لما أتى جابر إلى الرسول ودق الباب أو سأل قال من؟ قال أنا من أنت؟ ما أدري من أنت؟ أنا وبس من أنت؟ طيب أنا أسأل عن اسمك ما أسأل عن أنا، فالرسول كأنه كررها كالمغضب أو كالمستهزئ، أنا من أنت؟ أنا وضح اسمك، بعد ذلك أنا جابر بن عبد الله، فأذن له بالدخول عليه الصلاة والسلام، وذهب معه إلى اليهود أن يخفضوا عنه أو يقبلوا الحدائق كلها، يقبلوا جميع الثمر الموجود على الحدائق، قالوا لا ما نقبل إلا أن يعطينا الحدائق أصلها، قال لا ما يمكن يعطيكم الحدائق كلها الأصل ما يعطيكم، لكن اصبر يا جابر، جد لهم النخل واتركه، ولا جدته قعدت كل حديقة في بيدر لحالها أقول لي، فلما جد النخل كله جميع الحدائق اللي عنده جدها وجعل كل حديقة في بيدر حتى انتهت البيدر، راحوا على الرسول انتهيتهم، فجاء عليه الصلاة والسلام وبرك على بيدر واحد بس، برك على بيدر واحد قال اذهب اليهود. فجاء اليهود اللي يطلبون الرسول، يطلبون جابر رضي الله عنه، يطلبون والد جابر، فصار يكيل لهم. بعدما نشف التمر قليلا صار يكال بطاسة معدن تأخذ الصاع، فصار يكيل يكيل يكيل، كم لك فلان لكذا وكذا من من من الفلوس، وقيمتها كذا وكذا من الثمار، خذ هذه 300 صاع، وصلتك حقك، وصلت حقك، نعم مصر، يلا توقع أنت كم لك على عبد الله بن عمر، لماذا 300 صاع أو 1000 صاع، خذ كل يا جابر. ويكيل وجايب مع عمال ويكيل حتى استوفى من بيدر واحد. أول يقول خذوه كله، خذوا الثمر كله وأبرئوا عبد الله بن حرام، يقولون لا ألا تعطينا أصل الحق، قال لا جده يجود، وقال الله البركة في بيدر واحد، ويوفي جابر ديون أبوه كلها من بدر واحد لما وقف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك عليه قال ادعى اليهود. فصار يكيل لكل شخص يطالبه بشيء، يلا أتاك حقيق، قال نعم أتاني، يلا توكل، تعال فلان تعال فلان تعال فلان، حتى أوفى دينه من بيدر واحد، بيدر واحد والبقية كلها باقية، صارت كلها لجابر، باعها وأوفى دين والده من واحد وباع البقية وأغناه الله تعالى وتقدم. وشاهد الحديث أنك لا تقول أنا، لا تقول تستاذن على الإنسان، من أنت؟ أنا من أنا؟ ما زاد إلا جهالة، ما زاد إلا فيك إلا جهل، من أنت؟ قل أنا فلان ابن فلان مرحبا. فقال جابر أنا جابر بن عبد الله، فأذن له رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام، وأذن لجابر رضي الله عنه وسدد دينه، ذهب ليشفع عند اليهود فلم يقبلوا شفاعة الرسول، ما قبلوه إلا تعطيك الديون الذي على عبيد. طيب خذوا الثمر كله، قالوا لا ولا نأخذ الثمر. ليه؟ بس ما نأخذ الثمر، نأخذ الثمر ونأخذ الأصل، لأن الثمر يكفينا، الثمر وش النخل هذا كله ما فيه جي 10,000 صاع، إحنا اللي نطالبه 3,000 و4,000 صاع، وهذا ما فيه جي إذا 1,000 2,000 صاع. فقال أتركهم، جد النخل كله واجعل كل حديقة في بيدر وتعالي. فلما انتهى جابر ونشف التمر قليلا قال هات الصاع، صاع طاسة من معدن أتابع، قال ازهمهم. فأتى وأوفى الله تعالى وتقدس عن جابر ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام من بيدر واحد، من بيدر واحد بقية كلها بقيت، قال اللي تصدق به اللي باعه واللي أغناه الله فيه. نعم. قول الترمذي والحديث هنا حديث حسن صحيح، يعني قالت أنا مذكور في البخاري، أنك لا تقول أنا، لابد تقول أنا فلان ابن فلان. نعم. باب ما جاء في كراهية تروك الرجل أهله ليلة. قال رحمه الله حدثنا أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتركوا النساء ليلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتركوا النساء ليلا. قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. يقول الترمذي رحمه الله باب النهي عن طروق المرأة ليلا. أنت مسافر وتريد أن تلفي على أهلك، لا تتركهم بالليل، اتركهم حتى تصبح وأتهم بالصباح، لأن طروق الأهل ليلا، سبحان الله، المرأة بشر وأهلك بشر، والمرأة ما هي معصومة، قد تبتلى، قد يأتيها أحد يغصبها، قد تيثم تجزع الإنسان، لا شفت في بيتك الأجنبي، حتى لو ما أتى امرأتك قد تقول هذا المكان أنه زنى بامرأتي ثم تطلقها وليس لها ذنب. قد على كل حال هذه حالات كلها تحدث، قد تحدث وقد يأتي بها الله تعالى وتقدس مشكلة لإنسان أو مصيبة لإنسان أو لأجل يخفف عن ذنوب امرأة أو رجل. الشاهد أنها حكمة من الله تعالى وتقدس أنك لا تترك المرأة ليلا للإنسان لألا تحصل على ما تخشاه، لألا تكون هناك حينما تتركها يكون ما تخشاه الإنسان. فالرسول نهى عن هذه المسائل كلها لألا يحدث مشكلة بينك وبين امرأتك. فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود بن قيس قال نبيح العنزي عن نبيح العنزي قال حدثنا جابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. قال جابر رضي الله عنه نهى الرسول الصحابة أن يطرقوا النساء ليلا. إذا كنت غائب الإنسان لا سيما إذا كانت غيبتك كثيرة فلا تطرق امرأتك بالليل. وفي البخاري لأجل تستحد المغيبة وتمتسط الشعثة. الشعثة الأنثى إذا دلت أن زوجها بيجي غدا مشطت رأسها وزينت رأسها وحلقت عنتها وتصلحت للزوج. أما تتركها بالليل ما تقدر تسوي شيء خلاص. جئت أنت وهي ما سوت حاجة, لا سوت شعرها ولا حلقت عنتها. والبشر يكره الشعر, البشر الرجل يكره الشعر من المرأة والمرأة تكرهه من الرجل. الشعر هذا العانة اللي حول الدبر اللي حول القبل يكرهه الرجل من المرأة وتكرهه المرأة من الرجل أيضا. فالإنسان ما اللي تكرهه منك الإنسان تشيله, واللي تكرهه وإذا كنت أنت تكرهه منها تشيله. فهذا هو من سنن الفطرة الاستحداد, يعني شيل العانة من سنن الفطرة, من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنن الرسول عليه الصلاة والسلام الاستحداد. كل 40 يوم تشيل شعر العانة الإنسان لأجل لا سيما إذا كان عندك زوجة, حتى ولو ما عندك زوجة تشيله تخفيفا لك يا الإنسان عن الشعر هذا الوسخ اللي قد يكون وسخ قد يأخذ أوساخ قد يحمل شيء. أما اللي عنده زوجة فمن الأفضل أن يكون كل 15 يوم أو كل 20 يوم أو كل ما رآه نبتة يشيله. والمرأة كذلك لازم تشيله عاد بموس ولا بغيره. والاستحداد سمي استحداد لأنه يشال بحديدة. الشعر هذا يشال بموس, أول كان يشال بحديدة بسكين ولا بحديدة ولا شيء, وأخيرا صار بحلاقة, هذه الحلاقة الصغيرة هذه اللي تحلق ولا تأذي الناس. وأخيرا الآن صار فيه مادة تشيل الشعر بدون أذية. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على سنن الفطرة, ومن سنن الفطرة الاستحداد وهو شيل العانة. الذكر مأمور والأنثى مأمورة لا سيما إذا كان زوجين فكل واحد يتزين لصاحبه. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول والله إني أحب أن أتزين وتحسن لامرأتي كما تتحسن لي وتزين لي. هذا هو العشرة الصحيحة, أن تكره الشيء اللي تكرهه منها هي تكرهه منك أيضا. فشيل ما تكرهه وهي تشيل ما تكرهه لتتم العشرة وتتم الإلفة. فالشاهد أن في البخاري زيادة هنا وهو يقول لتستحد المغيبة اللي غابت وتركت شعر حانتها طويل, الرجل يكره هذا إلى دلع عليها. فلا تترك النساء ليلا لتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة, تمشط رأسها وتزين شعرها المغيبة, وهذيك تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة الذي شعر رأسها شعث ووجهها شعث, وتكتحل وتزين لزوجها حينما يقدم. فإذا قدم بالنهار بإمكان أن تعمل كل حاجة, لكن إذا قدم بالليل وهي نائمة أو تريد النوم أو نائمة ما سوت حاجة يجيها والشعر متشاب والعانة كبيرة والأشياء كبيرة. فالرسول حث على آداب الإسلام, الآداب والفطرة الشرعية التي مشى عليها إبراهيم ومشى عليها محمد عليه الصلاة والسلام, وهي 10: الاستحداد والاكتحال والطيب وغيره. فعشر من خصال الفطرة, 10 من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام, 10 يلزمها المسلمين, وهي معروفة: الخدان والاستحداد والاكتحال والطيب إلى آخر 10 من سنن الفطرة, من سنن فطرة الخليلين عليهم الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس كلهم أمته أن يطرق الرجال النساء, ولو رجل, أنت يا رجل مسافر وقد يكون سفرك أبطأ تأخر فلا تطرقها ليلا, لا تطرق امرأتك. وعلل الترمذي بشيء الله أعلم في صحته, الترمذي رحمه الله أتى بتعليل الله أعلم بصحته. يقول الترمذي رحمه الله نعم يقول الترمذي روي عن ابن عباس, ولفظة روي قد لا تصح, قد لا تصح, لأني ما رأيت أحدا غذى هذا الحديث أو رواه حين يثبت, رواه من حديث ثابت ما رأيته. لكن هذا أورده الترمذي بقولة روي عن ابن عباس أن النبي نهى عن طروق المرأة ليلا, فجاء اثنان وطرق نساءهما ليلا فكل واحد وجد رجلا مع امرأته. جائز هذا لأن كل إنسان يخالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام يبتلى. لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحط يدك الإنسان بالماء حتى تغسلها 3 خارج الإناء, قال واحد انا اعرف وين باتت يدي، ليش اغطها؟ ليش اغسلها؟ ليش اغسل يدي؟ ليش؟ وانا اعرف اني بنت باتت طاهرتين يدي. لما اصل هنا جادل الرسول او رد امر الرسول، ما الذي حدث؟ لما نام قام ويده اليمنى في دبره، داخل في وسط الدبر. هذا النهي، اذا نهى الرسول وعصيت نهيه لازم لازم انك تعامل بالضد، تعاملك ربك تعالى وتقضي ضد. ليش تعصي رسوله؟ الرسول نهاك وخلاص. اثنان في السفر في غزوة من الغزوات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تهب ريح فلا أحد يقوم، لا أحد يقوم منكم، الريح هذا تشيل اللي يقوم واقف تشيله، لا أحد يقوم. ناموا علشان تمر بسلام ولا تشيل أحد، ما دام إنك لاصق بالأرض ما تشيلك، لكن إن قمت تهيأت لها تشيلك الريح. فقال اثنان من المنافقين أي ريح اللي تشيلني وأنا واقف؟ وقاموا آخر الليل وجاءت الهبوب وهم واقفين، شالتهم ورمتهم جبل طيب، شالت الاثنين ورمتهم جبل طيب. ليه؟ لأنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. وهكذا كل من يخالف نهي الرسول يأتي على النهي اللي نهاه ويترك الأمر اللي يأمره لابد أن يعاقب، أحيانا عاجلا وأحيانا آجلا. فالشاهد حديث ابن عباس رواه الترمذي بقولة رويا ولا أدري هو يصح أو ما يصح، أنه رأى أن رجلين أتى امرأتيهما في الليل فوجد كل رجل مع امرأته رجلا. هذا أبشع حاجة، نعوذ بالله أبشع حاجة. ويجوز من الرسول هذا النهي خشية من هذا اللي حدث، خشية أن تجد مع امرأتك رجلا. ولكن الذي حدث الذي صح الذي صح في البخاري ومسلم أن الرسول قال لتستحد الشعثة، تستحد الشعثة وتمتشط، لتستحد المغيبة اللي غابر زوجها، أحيانا تترك شعرها وتتساهل بالعانة وتتركها تطول لأنه ما هو فيها الزوج، تتركها وترى أنها تكلفها شوية، أن حلقها أو قصها بالمقص تكلفها، فتتركها ما دام الزوج غائب تتركها، وكذلك شعرها ما تهتم به. لكن إذا سمعت أن الزوج سيقدم راح تستحد بالموس أو بالحديدة أو بالنورة، كانوا يطلون بالنورة، وتسوي شعرها وتسوي شعر رأسها وتشرح شعر رأسها على كتوفها وتكتحل وتطيب وتتهيأ للزوج. هذا هو المراد من الزوج من السنة، أن تلاقيك المرأة بأحسن صورة وأحسن ريحة لئلا تكرهها أو هي تكرهك. فلا بد من أنك لا تترك امرأتك ليلا إلا لعذر شرعي، لعذر أما مطرود صار دينه قوم ويبي يلتقي إلى البلد ولا البلد أحد يجيه إلا بيته وبيته في امرأته، يعني للضرورة قد يكون، لكن لغير الضرورة لا تترك المرأة ليلا، لا تترك المرأة ليلا، بل أرسل رسول أنك ستقدم غدا. ليش؟ لأجل ينتشر في البلد أن الجيش يحضر غدا أو أن الحجاج سيحضرون غدا، فتتهيأ الأزواج تتهيأ النساء لرجالهن الغائبين. هذا هو الحكمة وهو الفطرة، أنك تشعر امرأتك أنك قادم عليها، فلو تقدم عليها وهي بأبشع صورة كرهتها الإنسان. والإسلام يحث على الإلفة وعلى المودة وعلى أن تنظر إليها تعجبك، ما تنظر إليها تكرهها، تنظر فيها شيء تكرهه. ولهذا يقول ابن عباس أنا أكره الشيء اللي تكرهه امرأتي، أنا أكره منها ما تكره مني، فأنا أتزين لها كما تزين مني. فالشاهد إن كل رجل يكره من امرأته حاجة فإنها تكرهه منه. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح لأنه في البخاري، بس في البخاري الزيادة اللي قلنا وهو اللي تستحد الشعثة، تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، تمشط رأسها وتسلكه وتصلح عيونها، تكحل وتطيب وتهيأ للزوج. أما بالليل ما ينديها، بالليل تركتها ليلا ما ينديها تسوي حاجة، كل شيء راح. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. باب ما جاء في تسريب الكتاب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابه عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال وحمزة وهو عندي ابن عمرو النصيبي هو ضعيف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تتريب الكتاب، يعني كتبت كتاب إلى شخص عندك مثلا في بلادك، أنت هنا بمكة وكتبت كتابا إلى أخيك أو والدك في بلادك، فإذا كتبت وانتهيت خذ تراب من الأرض وحط عليها وذره بالتراب. يقول لأنه أنجح، يعني لأنه يصل ويمسك الحبر ورايح يصل أنجح إلى حتى ربطه الإنسان يصير يصل سريعا وأنجح إلى وصول الكتاب يعني أن الكتاب يصل محققا. هذا معنى الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا شبابة بن سور أو سوار قال حدثنا عن حمزة بن عمرو. طيب قال حدثنا ابن ميمون قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كتب أحد كتابا لأخيك المسلم أو لأخيك الشقيق أو لوالدك أو لصديق لك وكتبته وانتهيت منه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، أما بعد فنحن نقرأ ونحن سنسافر إليكم بعد مدة وسنفعل كذا وسنفعل كذا، هو فلان بن فلان، ثم خذ تراب من الأرض ورش بها فإنه أنجح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتبت كتابا فتربه حتى عليه تراب فإنه أنجح يعني لوصوله إلى من أرسلته. الترمذي ضعف الحديث هذا، لكن بعض العلماء عمل به، بعض العلماء يعمل به وإن كان ضعيفا. الترمذي ضعفه بحمزة هذا الميمون. يقول الترمذي نعم قال هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي زغير إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي هذا الحديث المنكر لا نعرفه من هذا الطريق من هذا السند إلا من حديث أبو الزبير، وهو يروي عن حمزة هذا أو حمزة يروي عنه. حمزة ضعيف في الحديث لأن حمزة هذا اللي بين يدينا يقول ضعيف في الحديث، فصار الحديث منكر لأن هذا الشخص ضعيف فيه. معنى هذا أن الحديث إذا كان فيه رجل واحد ضعيف صار الحديث كله ضعيف، إذا كان واحد رجل ضعيف صار الحديث كله ضعيف. مثل المريض إذا أتى مثل الأجرب إذا جعلته عنده إبل سليمة كلها تجرب. فالشاهد أن السند إذا كان فيه واحد ضعيف فإنه يضعف حينئذ، لكن التضعيف لابد أن يأتينا من القرون الثلاثة رحمهم الله ورضي عنهم، تضعيف هذا الرجل، أما تضعيفه أو تصحيحه لابد أن يأتينا من القرون الثلاثة، ولا يكفينا قول ابن حجر صدوق أو قوله أنه يرى رأي الخوارج أو قوله أنه يرى رأي القدرية أو قول ابن حجر أنه كذا، هذا ما يكفينا، هذا ما هو تضعيف ولا تصحيح، هذا طريقة ابن حجر اخترعها لنفسه. إنما التصحيح والتعظيم كون نقول حديث منكر أو الحديث ضعيف أو الحديث ساقط أو لا يصح. ليش؟ قال في فلان ابن فلان، من قال هذا؟ شعبة، الليث، أحمد بن حنبل، مالك، أئمة الجرح والتعديل، واحد منهم قاله نكتفي به. نعم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زازان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف. وعن بسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زازان يضعفان في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الحارث قال عن عنبسة ابن صفوان قال حدثنا محمد بن زازان عنبسة بن عبد الرحمن قال حدثنا زازان قال حدثنا أم سعد قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أكتب بين يدي الرسول فقال ضع القلم على أذنك فإنه أذكر، يعني تذكر ما تريد، إذا حطيت القلم اللي تكتبه على أذنك هنا تذكر ما تريد، يذكرك الله ما تريد أن تكتبه، قد يغيب عنك الإنسان الحاجة اللي تكتبها تغيب عنك، لكن ضع القلم على أذنك هنا يذكرك الله الشيء اللي تريد أن تكتبه. لكن الحديث ضعيف كما ترون، وإن كان بعض العلماء إلى الآن يحط القلم على أذنه إذا نسي حاجة يريد أن يكتبها ونسي حط القلم هنا ثم أخذ قليلا وذكر حاجته، أحيانا يذكرها أحيانا ما يذكرها. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله إن الحديث ضعيف لأن فيه رجلين ضعيفين زادان وهذا الشخص اللي قبله. نعم. وعنبسة بن عبد الرحمن. نعم. باب ما جاء في تعليم السريانية. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، قال إني والله ما آمن يهود على كتاب، قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تعلم السريانية، يعني اللي تسمى اليوم العبرية، سابقا تسمى السريانية والآن تسمى العبرية، هي لغة يهود السابقة السريانية والحين العبرية، كل واحد هم يسمونها إلى الآن السريانية بعضهم. الشاهد أن التعلم اللغات جائز بهذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يتعلم السريانية، يعني لغة يهود، لأجل أن يرد عليهم إذا كتبوا، يرد عليهم ويقرأ كتابهم. يقول فإني لا آمنهم أم ينكروا، لا آمنهم أن ينكروا بكتابهم ولا نعرف ماذا يقولون، لكنهم إذا أتى إليه منهم. ويقول بعض العلماء من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، بعضهم ينسبه إلى حديث ليس بحديث، وإنما من كلام بعض العلماء من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهذا صحيح، الأصل صحيح أن من تعلمت اللغة أمنت مكرهم، ألا ينكروا بك الإنسان. تأتي عند اثنين وهم مثلا أجانب يتكلموا باللغة الأجنبية وأنت لا تعلمها، قد يمكرون بك، قد يأخذوا ما معك من المال وأنت لا تدري، قد يسكنوك وأنت لا تدري، فتعلم اللغة تنجيك منهم. ولهذا أبيح تعلم اللغات كلها إذا كان المسلمون، إذا كان المسلمون في حاجة إلى تعلم اللغات فإنهم مباح لهم أن يتعلموا لهذا الحديث، لأن الأصل حديث زيد بن ثابت يتعلم الإنسان المسلم جميع لغات العالم إذا كانوا محتاجين إليها. فاليوم الناس صارت دول ولا تقرأ إلا الخارج والغيره، وأحيانا لا يقرؤون إلا بلغات الأجانب، وإن كانت لغتنا هي الحرة في الحقيقة، اللغة العربية يجب أن تكون هي الحرة في جميع الدول، وألا نقبل لهم كتاب ولا نقبل أدوية ولا نقبل حاجة ولا نقبل حتى بضائع إلا باللغة العربية. لا مانع من أن تكون اللغة العربية فوق ولغتهم هم تحت، لا مانع، لكن كوننا نكتفي بلغتهم هم بس هذا ما ينفع في الإسلام. لا بد أن نجعل اللغة العربية اللي هي لغة القرآن هي الأصل وهي الحرة، ثم بعد ذلك أنت يا أمريكا أو يا لندن أو يا غيركم أو غيرهم أوروبا أو غيرها تريدين ترسل لنا بضائع أرسلوها باللغة العربية، ولا ما نقبل لا ترسلنا شيء، إحنا مستغنين أما باللغة العربية ولغتكم تحت واللغة العربية فوق لا مانع من ذلك، أو بلغتنا فقط، إن حصل بلغة العربية فقط فهو أحسن وأجمل وأشرف للغة العربية. تقولون لا لابد من إضافة لغتنا، ما نقول حطوها تحت، لغتكم اجعلوها تحت واللغة العربية فوق. أما الآن فلا أجد اللغة العربية شيء، ما أجد إلا اللغة الأجنبية، كل ما يأتينا في الخارج حتى ما من المؤسف الطائرة تأخذ تذكرة بالإنجليزية، ليش؟ أنا رايح بالعربية هي العربية، ليش يأخذ بالإنجليزي؟ ليش تعطوني تذكرة إنجليزية؟ ليش؟ حطوا عربية وإنجليزية، إذا كان هناك إنجليز أو غير إنجليز بيركبون معنا أو يأخذون تذاكر، حطوا العربية والإنجليزية لا بأس بذلك، لكن تجعلون أنا أسافر لهنا ولا هم تجعلون تذكرة كلها إنجليزي، هذا لا يجوز. وينبغي أن تكون العرب، أن يقفز العرب قفزة حرة ويعو وعية صحيحة إسلامية، ولا يقبل لأحد إلا اللغة العربية. لا مانع من نقبل لغتهم تحت اللغة لا بأس بذلك. نعم. الشاهد زيد رضي الله تعالى عنه تعلم لغة اليهود، صار الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل كتابهم ويقرأه عليه زيد ويكتب بلغة زيد، حتى كتب إلى هرقل ملك الروم بلغته، لما تعلم زيد كتب كتاب هرقل ملك الروم إلى هرقل كبير الروم أو عامل الروم، أما بعد فأسلم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إن اليهودي أو النصراني إذا أسلم وآمن بمحمد وغيره أعطاه الله أجره مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، يعني العمال الضعفاء والفلاحين وغيرهم هذا اسمك اسمهم عليك لأنك أنت الذي أضللتهم، أنت رئيسهم وأنت الذي أضللتهم. معنى هذا أن الدولة إذا ظلت برئيسها صار مسؤولية عليه، وإذا هداها الله برئيسها صار له أجر كما لهم أجر. فالشاهد يقول لهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين وهم الفلاحين والضعفاء والعمال وما عداهم، عليك إثمهم. إذا ظليتهم عليك إثمهم يوم القيامة، تعاقب عن إثمهم وتسأل عن إثمك أنت ثم عن إثم من تبعك على الضلال. فالشاهد إن هرقل ما مزق الكتاب، أخذه وجعله على رأسه واستدعى بأبي سفيان، وكان أبو سفيان معه 9 من قريش رايحين في قافلة يبيعون يشترون في الشام، فدعاهم هرقل قال لها ائتوا من فيه من العرب هنا ومن يقرب إلى هذا الرجل، فقالوا هذا الشخص يرأس 9. فأتى بأبي سفيان كما مر في البخاري ومسلم ومرنا في الترمذي في أوله، فسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل أبي سفيان قال أنتم يا جماعته فقعلوا وراء ظهره، قفوا صفا واحدا وراء، شوف عقل هرقل، قفوا صفا واحدا وراءه لا تنظرون إليه. ليش؟ لأنكم تستطيعون تكذبونه إذا كذب تقولون لا كذب هذا، تستطيعون تردون عليه، أما لو صار الوجه بالوجه تسفحون ما تردون. انظر عقلية الكافر، عقل كبير. وسأله هل هذا الرجل يتبعه الضعفاء ولا الأغنياء؟ قال الضعفاء. ما يكثرون ولا يطول؟ يكثرون. قال إلى آخره. ينتزع على مين؟ قال أعلى نسب في قريش، أعلى نسب في قبيلتنا هو، أعلى نسب بني هاشم، أعلى نسب. وكذا سأل ثم فسر هرقل ما سأل عنه لأبي سفيان، فسره وكتابه مع الرسول وكتاب الرسول معه يوريها أبو سفيان وغيره. شاهدنا أننا يجوز أن نتعلم اللغات كلها، لكن يجب أن نجعل ونحن عرب ومسلمون أن نجعل اللغة العربية هي الحرة وهي الأولى من كل اللغات. نعم، لأنها لغة القرآن ولغة الرسول ولغة أهل الجنة، فلماذا نفضل عليها غيرها؟ نعم. يقول الحديث يقول الترمذي، والحديث حديث زيد بن ثابت حسن صحيح. نعم. يقول فما مر بي نص شهر، لأنه ذكي وفطن وكان يتعلم على طول يفهم، على طول يفهم، ما مر بي نص شهر إلا قد تعلمت لغتهم بكاملها. نعم. باب في مكاتبة المشركين. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. قال وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في مكاتبة أهل مكاتبة الناس، يعني كلهم يجوز المسلمين أن يكاتبوا المشركين، جائز هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9 من الهجرة كتب إلى جميع أهل الأرض، كتب الكتب إلى جميع أهل الأرض وأرسل الكتب إلى جميع أهل الأرض. هذا سنة 9، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فلم يبقى عليه الصلاة والسلام إلا سنة، وبعد ذلك في ربيع الأول يلحق بربه، فيريد أن يبلغ الناس أما كتابيا وإلا شفهيا، فصار بلغ الناس بالكتابة. معنى هذا أن من بلغه كتاب الله هذا فإنه لا يجوز أن يقال هذا جاهل وهذا ما يؤاخذ لأنه جاهل ويعذر بالجهل فلان. طيب كتاب ربنا بلغهم ويقرأ عليه وعلى غيره، هذا هم العوام، العوام نسمعهم في الإذاعة وهم عوام ما يفهمون حاجة. إذا قرأ الشخص قرآن عنده القارئ يقرأ الله الله يعني فهموا هذه الآية وعرفوا أنها من كلام الله، فمعنى هذا ما في جهل ولا يعذر أحد بالجهل في يومنا هذا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعذر أحد بالجهل. فالشاهد أن الكتابة كتب الرسول إلى أمم الأرض. نعم. قال أبو عيسى حدثنا يوسف، يقول ابو عيسى حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن سعيد بن ابي عروبة عن المقبري عن سعيد المقبري عن قتادة قال المقبري اللي يروي عن قتادة ابن ابي عروبة. نعم، اللي يروي عن قتادة اذا ما سمي عندك هو ابن ابي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب قبل موته يعني بسنة إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى ملوك الأرض وإلى غسان وإلى جميع ملوك الأرض. وثبت أو مرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إن الناس إن الملوك لا تقبل كتابا لم يختم، فجعل خاتما من فضة في يمينه، وبعد ذلك كان فصه منه، ثم بعد ذلك كتب بحجر أسود من الحبشة فكتب عليه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول في الوسط والله فوق، فصار يختم الكتاب في خاتمه عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه كتب إلى هرقل كما سيأتينا حديث أبي سفيان بن صخر بن حرب، صخر بن حرب، وكتب إلى كسرى، وكسرى مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول إن الله سيمزق ملكه، وكسرى إن الله سيمزق ملكه. انظر دعوة الرسول كيف صارت، حتى النساء ما بقي، حتى النساء اللي كسرى ما بقيت، صار يطرد، تطروه الجيوش الإسلامية إلى حدود الصين وإلى حدود كذا، حتى الأطفال، حتى النساء ما بقي منه ولا جن. هذه علامة من علامات النبوة، ما بقى من أثره ولا من أولاده ولا من أطفاله شيء، ذهب كسرى بجميع ما له من صلة من الناس ذهب، لأن الرسول قال الله يمزق الله ملكه. أما هرقل فأخذ الكتاب وجعله على عينيه وقيل على رأسه، وسأل أبو سفيان أسئلة حصيفة وعاقل إلى آخره، وفسرها لأبي سفيان بن حرب إلى آخره، وكتب إلى النجاشي. أما النجاشي الأول أصحمة، وكل من ملك الحبش أما النجاشي، لكن أصحمة من اسمه أصحمة توفي رحمه الله ورضي عنه، هو الذي زوج الرسول أرملة رملة بنت أبي سفيان وأصدقها 500 دينار، وهو المسلم، وهو الذي آوى جعفر وصحابته، مات رحمه الله ورضي عنه، وصلى عليه الرسول صلاة الغائب، صف الصحابة بكاملهم، الصحابة بكاملهم صفهم في الضحى، وقال صلوا على أخيكم النجاشي ملك الحبشة، فصلى عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه زاد التكبيرات عن 4 إلى 7، وقيل 5، الشاهد أنه صلى عليه. إذن فالنجاشي اللي في سنة 9 ليس هو النجاشي الذي المسلم، فكتب إليه الرسول يدعوه إلى الإسلام، كتب إلى النجاشي الأخير يدعوه إلى الإسلام، وإلى شمر بن غسان يدعوه إلى الإسلام، وإلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وإلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وإلى جميع أمم الأرض، ملوك الأرض كتب لهم لتقوم عليهم الحجة، لتقوم عليهم الحجة، فمن بلغه كتاب الرسول قامت عليه الحجة. معنى هذا أنه إذا بلغك حديث الرسول أو قرأ القرآن لا يعذر بالجهل، ما يقال إنك جاهل، عندك كتاب الله وتسمع القرآن ليل ونهار، فلا يعذر أحد بعد بعثة الرسول بالجهل، لا يمكن، لا يجوز لمسلم أن يقول لا لا يعذر بالجهل، معناه يسوي ما أراده، وأنا أقول معذور بالجهل، هذا خطأ وهذا غلط أيضا، لأن كتاب الله اليوم يسمع حتى عند اليهود وعند النصارى وعند كل أحد، ما يفتتحون إذاعاتهم، انظر التقديس، يفتتحون إذاعاتهم بالقرآن الكريم، كل إذاعة تفتحها الإنسان تأتي قبل الأخبار قرآن يفتتحونه بها. معنى هذا أن القرآن بلغ حتى العجائز اللي ما تقرأ والأطفال ما يقرؤون سمعوا القرآن، فلا أحد يقول أن يعذر بالجهل، ما يمكن هذا بعد بعثة الرسول ونزول القرآن، لا يمكن أن نعذر أحد من الجهل، ولا يعذر ربنا أحد من الجهل بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعثته انتشرت والقرآن انتشر وسنته انتشرت، فلا يعذر أحد يقول أنا جاهل. هذا العوام كلهم يؤمنون على القرآن الصار، والله الله يكبرون ويهللون إذا قرأ القرآن أحدهم. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، لأنه في البخاري ومسلم أن النبي اتخذ خاتما وكتب لأمم الأرض وملوك الأرض وختمه بخاتم. نعم. باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال رحمه الله حدثنا سوي قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، المسلمون يريدون أن يكتبوا إلى أهل الشرك، أما مصالحة أو غرض من الأغراض أو شيء من هذا كيف يكتبون. يقول المشرك ما تقول السلام عليكم، حرام عليك تقول السلام عليكم، لا تقول هذا لمشرك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري, عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أبو سفيان بن حرب, أبو سفيان صخر بن حرب حدثه بحديثه في الشام, وأنه كان في الشام على تجارة وكان يرأس التجارات وكان رئيسا في قريش. أبو سفيان هو اللي يرأس الجيوش لمحاربة الرسول سابقا, ولما حصلت الهدنة سنة 76 من الهجرة حصلت الهدنة بين المدينة ومكة, صارت تروح القوافل آمنة, صار يرأس أبو سفيان ويذهب للتجارة ويذهب معه بأناس يحفظونها من السراق, فذهب إلى الشام ليأتي بتجارة, فجاء كتاب الرسول يقال إنه مع دحية الكلبي ويقال إنه مع شريح أحد الصحابة رضي الله عنهم, أعتقد إن دحية الكلبي ذهب بكتاب كسرى, وواحد من الصحابة هو الذي أتى بكتاب هرقلة. فالشاهد إن هرقلة لما وصل الكتاب حدود الشام وهو بصرة اللي يسمى اليوم الأردن وعمان, أرسل إلى هرقل أن عندنا شخص معه كتاب من نبي الحجاج, قال أرسله لي, فأرسله بكتابه, ولما قرأ الكتاب هرقل يقال أنه رفعه على رأسه, يقال أنه هرقل رفعه على رأسه, ثم قال هل هنا, قال هنا من العرب أحد, قالوا نعم في فلسطين 9 أو 10 أو أكثر, فاستدعاهم من فلسطين ويرأسهم أبو سفيان. فلما جاءوا عقد لهم مجلس في الضحى, عقدت هرقلة مجلس عام وقال يأتي أبو سفيان هنا وفلان هنا وفلان هنا وفلان هنا, صيروا على وراء ظهره, فإن قال كلمة كذب فكذبوه, لأنك ما تكذبه وجها لوجه وانتو يا وجه لوجه تستحي منه, لكن لصار ظهره ووجهه وراء الناس وظهره عليك ما تستحي, فإذا كذب قال هرقلة للترجمان قل لهم إن كذب فكذبوه, فصار وراء أبي سفيان وراء ظهره, فسأله هذا الرجل الذي بعث فيكم هل نسبه صحيح؟ قال نعم من أعلى نسب. قال هل يكذب؟ قال لا ما يكذب. قال من أتبعه؟ قال الضعفاء. قال كذا كذا إلى هل ادعى الملك أحد قبله من أبائه؟ قال لا ما ادعى أحد الملك من أبائه ولا ادعى النبوة أحد من أبائه. هل فعل يجي 12 أو 13 بن الذي سأل هرقل أبي سفيان؟ ثم شرحها له, قال ما يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله, هذا مستحيل. شوف العقل الكبير, يدع الكذب على الناس, الرسول يدع الكذب على الناس ويكذب على الله يقول أنا رسول الله, هذا مستحيل. شوف العقل الكبير, ولا يمكن أن يكون يدعي وهم رؤوس القبائل, ولا يمكن الإسلام إلا قال يزيدون أصحابه إذا دخلوا في الإسلام يزيدون, قال نعم, قال إذا دخلوا في الإسلام يرجعون, قال لا ما يرجع أحد, قال يزيدون ولا يرجع أحد. ثم شرح له جميع الصفات وجميع الأسئلة اللي سألها عنه وتدل على عقل كبير, ولكن الله سلط عليه الشيطان فغلب على عقله إبليس, وإلا عقل كبير وحصيف لكن الله تعالى وتقدس ما أراد له الهداية. الشاهد أن الله أبقى ملكه, ليش؟ لأنه أبقى كتاب الرسول عنده حتى يقال أنه إذا أصيب بصداع حطه الكتاب على رأسه فبرئ بإذن الله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لأهل الأرض جميعهم, منها قوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله, ليس فيها واو في الصحيحين, ليس فيها واو, محمد بن عبد الله رسول الله, ما يقول ورسول الله, محمد بن عبد الله هنا يقول من محمد بن عبد الله ورسول الله, ما أعتقد أن الواو موجودة, من محمد بن عبد الله رسول الله تأكيدا للحمل رسول الله. أما بعد فأذ إلى هرقل عظيم الروم, أما بعد فأسلم تسلم, يؤتك الله أجرك مرتين, فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين الضعفاء والفلاحين والعمال واللي ليس لهم ذنب كلهم أنت المسؤول عنهم يوم القيامة إلى آخر الكتاب. وهذه سورة كتابه عليه الصلاة والسلام, من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى, من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل ملك الروم, من محمد بن عبد الله رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة, وإلى شمر ملك بن غسان إلى آخره. هذا كتب الرسول سنة 7 من الهجرة. نعم. يقول الحديث حسن صحيح, معنى هذا أن ملوك الأرض مسلمون منهم إذا رأوا أن أحدا يبي صالحهم أو يبي أنهم يكتبون له كتاب يكتبون لهذا الرجل كتاب, لكن إن كان مشركا فلا يجوز أن نقول السلام عليكم, بل نقول السلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإنك تريد أن نعقد الهدنة بيننا وبينك فإن بيننا وبينك كذا وكذا وكذا, يقول السلام على من اتبع الهدى, لا نقول لمشرك السلام عليكم ولا ليهودي ولا نصراني نقول السلام عليكم, لا يمكن. نعم. باب ما جاء في ختم الكتاب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم قال فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ختم الكتاب ومضت أحاديث الخاتم هذا ومضت أحاديث كونه من فضة جميعه ومضى أنه حتى فصل مضى في كتاب اللباس في من الترمذي رحمه الله ومضى في البخاري ومسلم وأبو داود أنه أكثر ما أتون بأحاديث في اللباس أن الرسول اصطنع خاتم من فضة فصه منه ثم أتي بحجر من الحبشة فأمر بنقشه فنقش عليه محمد رسول الله وبقي في يده عليه الصلاة والسلام حتى مات ثم أخذه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يختمون به ثم أخذه عثمان بن عفان فذهب إلى بئر أريس فسقط من يده. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم بخاتم الرسول لما كان خليفة فذهب إلى بئر أريس وهي التي كان الرسول كاشفا نصف ساقه فيها مدلا رجليه فيها على القف وهو التراب الذي يخرج من البئر ثم دخل أبا بكر وهو على هذه الحال عليه الصلاة والسلام ففعل مثل فعل الرسول ودخل عمر وهو على هذه الحالة ففعل كما فعل الرسول دخل عثمان فغطى عليه الصلاة والسلام سيقانه وفقده قال ليش يا رسول الله لما خرجوا وراح عثمان قال إن ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ستر نفسه عليه الصلاة والسلام هذه البير هي اللي سقط فيها الخاتم من يد عثمان وأنزلوا اثنين وثلاثة وألف ما راح خاتم راح على وقت عثمان ما عاد حمله أحد بعد عثمان بقي خلافة عمر خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عثمان ثم ذهب الخاتم بالنبير نفسه ثم راح دوروا حفروها وصلوا إلى آخر ما فيه مالقوه راح الخاتم بخلافة عثمان اتخذ عثمان خاتما غيره. نعم. يقول حدثنا إسحاق بن منصور السلولي وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج من الحادي عشر وهذا من العاشرة قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة والفضة جائز للرجل أن يلبسه تجعل خاتمك الإنسان فضة حتى لو تزوجت الإنسان وخذت المرأة ذهب خاتم ذهب أنت جعل بيدك فضة لا يجوز أن تلبس ذهب لأنه محرم على الرجل وما حرم على الكبير حرم على الصغير لباس الحرير على الصغير حرام والذهب حرام على الصغار لكن اجعل لك الإنسان خاتما من فضة فالرسول اتخذ خاتما من فضة جعله يقال في خنصره هنا يقال أنه في اليمنى ويقال أنه اتخذه في اليسرى ثم اتخذه في اليمنى أخيرا والشاهد أنه كان يختم به كان فصه منه فضة كله ومكتوب عليه محمد رسول الله ثم أتي بفص على قدر هذه فألبس الخاتم الفصة ما كتب عليه ما كتب على الخاتم الأول فصار يختم به عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى بياض الفضة بياض الخاتم الفضة في كفه عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث حسن صحيح. السؤال هنا إذا كان عندي خاتم واسمي علي بن عبد العزيز مثلا أو عبد الرحمن أو رسول الله كما هو على الرسول تقول يدير الخاتم هذا إلى داخل الكف كذا ثم تصم الكف الإنسان عليه حتى تنتهي من الحمام فإذا انتهيت من الحمام خلاص أما تدخل بالحمام وهو مفتوح له أدير الخاتم وأدير الكتاب اللي فيها اسم الله إلى كفك ثم صم الكف ثم بعد ذلك اغسل وإذا انتهيت أديره على ما تشاء. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.